القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في أمريكا عام 1957. من فضلك افتح الباب. أنت مين؟ أنا عربيتي اتعطلت في الطريق ومحتاج مساعدة. بس أنا ما عنديش أي خبرة في إصلاح السيارات. لا لا، العربية سليمة، أنا بس محتاج شوية مية. أنا آسف جدا، بس حضرتك تملالي الجيركن ده مية. اتفضل. صباح الخير. صباح النور. أنا آسف لإزعاجكو، الحقيقة هي غلطتي، ما خدتش بالي لأني كنت مستعجل شوية ونسيت أحط مية في رادياتير العربية. هي فعلا غلطة بيقع فيها كتير من الناس. استريح حضرتك لغاية ما أجيب لك المية. بس لو سمحت، لأني سايب مراتي في العربية لوحدها والدنيا حر عليها. وليه ما جبتهاش معاك؟ أصلها تعبانة شوية وأنا مش عايز أرهقها وأتعبها أكتر من كده. كان لازم تعمل حسابك وتخلي معاك مية في العربية لأي ظروف زي دي. كان معايا مية وحطيتها في الرادياتير، ومع ذلك العربية سخنت بعد المية ما نقصت. لازم المروحة مش شغالة. لازم كده، الاحتمال اللي بتقولي عليه ده هو اللي حصل. مفيش حد هنا معاكو في البيت عشان يشوف لي سلك المروحة؟ لا، مفيش حد غيري أنا وجوزي. لوحدكو هنا في المكان الهادي الجميل ده؟ أيوه، وتعودنا على كده. في تليفون عندكو هنا؟ أيوه. المية اهي. متشكر جدا. ممكن التليفون عشان أكلم أخويا يجيب عربيته ويجي لي؟ اتفضل، التليفون هنا في الأوضة. مش هنا، الأوضة دي مش دي. آسف، الحر واللي حصل لي مع العربية خلاني ما بقتش طبيعي أبدا. اتفضل هنا في الأوضة دي. إيه، وقفت ليه؟ غيرت رأيك ولا إيه؟ محدش منكم اتحرك من مطرحه. إيه ده؟ مسدس. مسدس فيه 6 رصاصات، أي صوت أو أي حركة معناه معروف. أنت عايز إيه؟ خليك بعيد، أقف جنب مراتك. مش ممكن. عادة أنا ما أحبش الكلام الكتير، والست رصاصات اللي في المسدس كافية لقتلكم انتوا الاتنين. ليه عايز تقتلنا؟ هقتلكم في حالة واحدة بس، لو ما سمعتوش كلامي ونفذتوا اللي هقول عليه بالحرف. طيب طلباتك؟ الفلوس والمجوهرات اللي عندكم. لكن احنا يظهر التفاهم معاكم هيكون صعب. تعال انت هنا ناحية دي، ابعد عن مراتك. هتعمل ايه؟ هقتلها، لأني ما عنديش وقت ولا حبش الكلام الكتير. لا لا، المجوهرات والفلوس اللي عندكم بسرعة بسرعة. ده كل اللي عندي في بيتي. والخاتم والساعة اللي في ايدك دول هاتهم بسرعة. وانت هاتي كل اللي معاك بسرعة، ما عنديش وقت. أرجوك ما تجريش على مهلك. خايفة من إيه بس؟ الطريق جميل وهادي. أنت ناسي إن حامل؟ لا طبعا. حاضر يا ستي، حمشي على مهلي. لا، في واحد في الطريق بيشاور لنا. تفتكري نقف وناخده معنا؟ طبعا، جايز في ظروف صعبة أقف علشان ناخده معنا. أنا آسف، آسف جدا لأن عطلتكم. رايح فين؟ لو سمحتوا خدوني معاكم لأقرب مكان. ايه اللي خلاك وقفت في الطريق بالشكل ده؟ اصل العربية بتاعتي تعطلت عشان البنزين خلص. بس احنا لما وقفنا وخدناك معانا ما كانش في عربيات واقفة. ما انا لما عرفت ان البنزين هيخلص ركنت العربية في طريق جانبي ومشيت عشان أشوف أقرب محطة بنزين أجيب منها. يعني أنت دلوقتي عايزنا نوصلك لأقرب محطة بنزين؟ متشكر جدا لو حضرتك قمت بالخدمة العظيمة دي. وبعد ما تجيب البنزين هتوصل إزاي لعربيتك؟ مؤكد هلاقي ناس طيبين زيكم يوصلوني ليها. والحقيقة أنا غلط، كان لازم أبص كويس على مؤشر البنزين قبل ما أمشي في طريق. على العموم في محطة بنزين من بعيد أهي. طب اسمع، بلاش محطة البنزين. ليه مش عايز تجيب بنزين؟ مش جايز، ملاقيش حد يوصلني لعربيتي، عشان كده ياريت توصلوني لأقرب مكان ألاقي فيه تليفون. ليه؟ عشان عايز أتصل بأخويا يجيب عربيته ويجيني، وبالطريقة دي أبقى حليت المشكلة بدل ما أقف في الطريق وفي الحر ده. لو ما كنتش مستعجل كنت جبت لك البنزين ورجعتك لعربيتك. لا لا لا متشكر، بسرعة شوية عشان ألحق أخويا قبل ما أخرج من البيت. فلوسنا فلوسنا أموالنا كلها اتسرقت. كان لازم نديها له، لو ما كناش عملنا كده كان قتلنا. مستني إيه؟ بلغ البوليس. إيه ده؟ مش عارف إيه ده؟ ده مسدس. اسمع، المسدس ده فيه 6 طلقات، لو ما سمعتش كلامي ونفذت أوامري هقتلك أنت ومراتك. طلباتك. ادخل من الطريق ده ناحيه اليمين. ارجوك ارجوك، مراتي حامل وتعبانه. ايه اللي انت عاوزه؟ هقول لك كل حاجه في الوقت المناسب، امشي من غير ما تتكلم، مفهوم؟ اخرج من العربيه انت ومراتك. طلباتك ايه؟ انا سبق وقلت لكم احبش الكلام الكتير. حاضر حاضر حاضر، تحت امرك. عايز ايه؟ الفلوس اللي معانا خدها، الساعتي اهي، اي حاجه بس سيبنا. خايف على مراتك؟ ارجوك، انت شايف انها تعبانه وزي ما فهمتك انها حامل. افتح شنطه العربيه. ها ليه؟ افتح شنطه العربيه وما تتكلمش كتير. بقول لك لا، ما تضربوش. ما تضربوش قلت لك. ادخل انت شنطه العربيه. لكن ادخل شنطه العربيه ولا هقتل مراتك قدامك. خلاص خلاص خلاص، هدخل شنطه العربيه. أرجوك. خايفة عليه؟ جايز يتخنق في شنطة العربية. طمني طمني. ده بينزف دم وممكن يموت وهو جوه شنطة العربية. بقالكوا كم سنة متجوزين؟ أرجوك بس اسمعني. جاوب على السؤال. حاضر، بقالنا 2 سنين متجوزين. بتحبيه؟ واضح إنك بتحبيه، عشان كده مش لازم أحرمك منه. وقفت لي. هدخلك معاه في شنطة العربية. ايه اللي جرى؟ اتكلم. مفيش حاجة. الدم لسه بينزف من دماغك. قال لك ايه؟ ما قالش، ولما لقاني بعيط وخايفة جابني هنا معاك في شنطة العربية. كنت هتخنق. وإيه اللي ممكن نعمله دلوقتي؟ لازم نفتح أي فتحة في شنطة العربية عشان نقدر نتنفس. إزاي؟ عدة العربية، المفتاح والمفكات هنا في الشنطة. هاخد مفك وهحاول أفتح فتحة صغيرة عشان نقدر نشم هوا، وإلا هتخنق. هات مفك تاني وهحاول معاك في الجنب ده. نجحت إن أفتح فتحة صغيرة عشان الهوا. وبعدين ايه اللي ممكن نعمله بعد كده؟ واضح انه راجل شرير والحقد مالي قلبه. يعني مش بعيد يعملها ويقتلنا. عشان كده لازم نكون حريصين في معاملته. اسمعني، انا هحاول اكسر شنطة العربية. لا، جايز يحس بينا وساعتها ممكن يقتلنا. ما تخافيش، لازم نعمل اي حاجة. لازم ناوليني كوريك العربية من جنبك. استنى، العربية وقفت. أرجوك أرجوك، اللي بتعمله ده مش هيفيدك على الإطلاق. خد كل فلوسنا، أي حاجة اللي انت عاوزها. خد العربية بس سيبنا. اسمعوا، البنزين بتاع العربية قرب يخلص، وأنا هدخل أقرب محطة أجيب بنزين. طيب ممكن تخلينا معاك في العربية؟ أيوة، لأننا كنا هنتخنق في شنطة العربية. واضح أنكم بتحبوا تتكلموا كتير قوي، وده شيء مزعج جدا بالنسبة لي. أنا هدخل محطة أجيب بنزين وبعد كده هحاسبكم. طيب سيبنا دلوقتي. ما اقدرش اسيبكم قبل ما اوصل للمكان اللي انا عايزه. طيب ممكن. مش عايز اسمع اي اقتراحات. هتفضلوا في شنطة العربية وانا هدخل اقرب محطة واجيب بنزين. لو اتكلمتوا او عملتوا اي حركة هقتلكوا، وده اخر كلام عندي، مفهوم؟ تحت امرك. عايز بنزين وبسرعة. كام لتر؟ 20 كفاية. المشوار بتاعك لسه طويل؟ تسأل ليه؟ أصلي فردة الكاوتش اللي ورا محتاجة هوا. سيبها كويسة كده يا أستاذ، بدل ما توقف معاك في الطريق. أنا معايا منفاخ ممكن أزودها من فضلك. بسرعة بسرعة. طيب تحب أشوف لك مية الرادياتير؟ لا لا لا لا، لسه ماليه. خد فلوسك وبطل كلام. سرق كل فلوسنا ومجوهرات مراتي. ايه اللي خلاك فتحت له باب بيتك؟ قال ان عربيته تعطلت في الطريق ومحتاج مية. وعمل ايه بعد كده؟ دخل وبعد ما جبت له المية طلب يتكلم في التليفون. ما كانش عايز يتكلم في التليفون، ده كان بيتأكد اننا لوحدنا. عرفتم ازاي انه كان بيتأكد انكم لوحدكم؟ فتح باب الأوضة إلا على الشمال، بالرغم من انه قلت له التليفون في الأوضة إلا على اليمين. وبعد ما عرف اننا لوحدنا طلع مسدس وهددنا وخد فلوسكم وهرب. ايوه. كانت الساعة كام لما جالكم؟ حوالي الساعة 10. وليه ما بلغتوش بعد ما سابكم على طول؟ لأنه هددنا وقال لي ان معاه واحد بره مراقب البيت، وطلب مننا ما نتحركش من مطرحنا قبل نص ساعة، وكنا خايفين وعشان كده فضلنا في مكاننا. وبعد كده بلغنا البوليس. شفتم حد معاه؟ لا، ما شفناش حاجة خالص. العربية اللي كانت معاه كان ركنها قدام البيت؟ ما شفناش عربيات خالص. واضح انه ما كانش معاه عربية. ايه اللي خلاك عرفت انه ما كانش معاه عربية؟ لاننا ما سمعناش صوت العربية خالص بعد ما سابنا ومشي. بس هو قال لي انه سايبها بعيد عن البيت. ممكن اعرف منكم اوصاف اللص ده؟ كان نفسي افتح شنطة العربية وهو في المحطة. حتى لو نجحت وفتحتها مش جايز كان عملها وقتلنا واخد العربية وجري. لازم نعمل حاجة، هنفضل في شنطة العربية لإمتى؟ ايه اللي ممكن نعمله؟ نحاول بالكريك نكسر شنطة العربية. مش جايز يحس بينا مهما كانت الظروف. هكسر الشنطة. وبعد ما تكسر الشنطة الكريك وكل حاجة موجودة في الشنطة، مؤكد لما الحاجات دي هتترمي هتخلي حد يحس بينا من الناس اللي ماشية في الطريق. انا خايفة. الشخص اللي بتقول أوصافه كان راكب عربية وكان لوحده؟ أيوة وكان مستعجل ومضطرب ومش طبيعي. ده أنا حتى لاحظت إن فردة الكاوتش اللي قدام محتاجة هوا. ويا ترى نبهته؟ أيوة، قال لي سيبها وخد البنزين وجري بأقصى سرعة. طب قولي بقى العربية ماركتها إيه ولونها إيه؟ أنا اديت أوامر لجميع الوحدات على الطريق وحددت لها أوصاف السيارة ولونها. لو كان الراجل اللي اتسرق هو ولا مراته بلغه في الحال كان زماننا قبضنا عليه. حنوصل له مهما كان المكان اللي هو فيه. عربية كانت بتجري بسرعة وحاجات بتترمي من شنطتها الخلفية. حاجات زي ايه؟ مفكات ومفاتيح وكوريك. لونها ايه العربية دي؟ خضرة. ممكن تحدد لنا الطريق اللي مشيت فيه؟ من ناحية دي، في الطريق ده. تعرف رقم العربية؟ إيه العربية اهي. الحق مراتي، مراتي هتموت. ايه اللي حصل؟ وايه اللي قعدكم في شنطة العربية؟ مراتي هتموت. مدام المجرم وقف هنا قريب من محطة القطر يبقى مؤكد هياخد القطر. ادي إشارة لجميع المحطات اللي حيقف عليها القطر بالقبض عليه. ممكن أنزل ستارت شباك؟ اعمل اللي عجبك. حضرتك مشغولة قوي بالكتاب اللي في إيدك. مش شايف إنك بتعطلني عن قراية الكتاب؟ آسف جداً، وممكن اقوم من جنبك لو كنت مضايقك. لا خليك، بس من فضلك اشغل نفسك باي حاجه. مع الاسف، لو عندي كتاب جميل زي اللي بتقريه كنت شغلت نفسي بيه وما كلمتكيش ولا ازعجتك. مشكله وليها حل. مشكله ايه؟ ممكن تاخد الكتاب ده وتقرا. ايه نوع الكتاب ده؟ لو قريت عنوانه هتعرف موضوعه، وفي الحاله دي هتشغل نفسك. قد كده متضايقة عشان اتكلمت معاكي؟ لاني عايزة اعرف النهاية. لازم. قصة مشوقة جدا، احداثها جميلة، قصة حب. حاول تقرا الكتاب اللي اديتهولك لو سمحت. حاضر، بس ايه تاني؟ الاقي مع حضرتك ألم. ليه؟ اصل ساعات احب احط علامات وسطور على الحاجات اللي بتعجبني في الكتاب اللي بقراه. عادة سخيفة وبتشوه الكتب. لا مش هشوه الكتاب، ممكن قلم لو سمحتي؟ القلم اهو. قلم شيك، ده يدل على ان صاحبته انسانة رقيقة وحساسة. انت نفسك تتكلم وبس. انا اسف اسف، انا هلتزم الصمت مادام خدت منك القلم والورقة. بعد 10 دقايق حيقف القطر، وفي مجموعة من قوات البوليس داخل المحطة. لاحظ ان القطر مليان. اطمن سعادتك، التعليمات ان مفيش اطلاق رصاص، حرصا على الناس اللي جوه القطر والناس اللي في المحطة. ايه؟ زهقت من القراية؟ مين قال اني زهقت؟ انا شايفك سبت الكتاب، يا ترى نهايه القصه اللي قريتيها ايه؟ كنت متوقعه النهايه دي. طب في رساله هنا عايزك تقريها. رساله؟ رساله ايه؟ رساله كتبتها لك هنا على الكتاب اللي خدته منك. افضل انك تتكلم بدل الرساله دي. وانا افضل انك تقريها وبسرعه عشان ما فيش وقت. كده وريني بتقول ايه بقى في الرساله دي. لا داعي للخوف ولا داعي للمشاكل، نفذي طلباتي أيتها الفتاة الرقيقة، مخالفة أوامري تعني قتلك. هيه وبعدين؟ إيه؟ لحيت تقريها؟ بقية الرسالة مفهومة. ما ضيعش الوقت. اللي فهمته من رسالتك إنك عايز تهرب من البوليس، مش كده؟ أنتي تعرفيني؟ شكلك وطريقتك في الحديث وتهديدك ليا بالقتل، كل ده خلاني أعرف حاجة واحدة، إنك هربان من البوليس. أنت إيه؟ أنا واحدة زيك هربانة من البوليس، وحقد على كل رجال البوليس. ليه؟ هتعرف قصتي بعدين. الشنطة اللي معاك دي فيها إيه؟ فلوس، مش كده؟ أنت واحدة بتقرأ روايات بوليسية، وفجأة لقيت نفسها قدام واحد بيهددها بالقتل. أفتكر قراية الروايات البوليسية ممكن تفهمني حاجات كتيرة. اسمع، أنا ممكن أحميك وممكن أنزلك من القطر من غير ما حد يحس بيك. إزاي؟ نتفق على إيه؟ على المبلغ اللي تدفعه لي، وإوعى تقول إن المسدس اللي معاك ده ممكن يعمل لك حاجة. البوليس معاه سلاح، وإنت معاك سلاح، ومصيرك حبل المشنقة. أرجوك، الوقت بيمر، حددت عايزة إيه وناوي على إيه؟ هتدفع كم؟ ربع اللي في الشنطة دي. كويس، موافقة. ومعايا في شنطتي فستان ممكن تلبسه وتخرج من محطة القطر من غير ما حد يحس بيك. أيوة، بس بلاش نخرج مع بعض من القطر. عايز تاخد الشنطة وتهرب؟ لا لا لا، بس اللي فهمته منك ومن حقدك على رجال البوليس إنك أنت كمان زي هربانة من جريمة. لا، أنت فهمت غلط، أنا مش هربانة، وسبق وقلت لك إني هحكي لك قصتي في وقت تاني. أنا واثق فيك. مش لازم تثق فيا بالسرعة دي. بس أنا قلبي اطمن لك. عشان حدي لك فستان تلبسه وتهرب. يمكن هي دي الحقيقة، وعشان تكون مطمن خد شنطتك معك. بس الشنطة دي؟ ممكن تاخد شنطتي الحريمي وتحط فيها فلوسك. طب أنا هغير هدومي في دورة المية وبعدين نتصرف. استنى. استنى ايه؟ احنا قربنا نوصل المحطة ومؤكد البوليس مستنيني. ممكن تغير هدومك قبل ما نوصل المحطة بدقيقتين اتنين عشان محدش ياخد باله. عندك حق، انت تفكيرك ممتاز جدا. فضل 5 دقايق افتكر بقى تحكيلي ايه اللي عملته وليه هربت من البوليس. هحكيلك كل حاجة، لاني واثق فيكي ومقدر اللي عملتيه عشان تخليني اهرب ولا يقبضوش عليا. ايوه، هتلاقوه خارج من الناحيه دي، اقبضوا عليه بسرعه قبل ما يهرب. احنا بنقدم لك الشكر عشان ساعدتينا في القبض على اللص الهارب. وآدي المسدس بتاعه. إنما حضرتك إزاي أخدت المسدس ده منه؟ لأنه وثق فيا وقدرت أخدعه، ومن غير ما يحس نشلت منه المسدس. نشلت المسدس منه؟ إيه، غريبة؟ طبعاً غريبة. زي ما قلتلك، وثق فيا وحكالي حكايته، ومن غير ما يحس خدت مسدسه واديني بسلمهولكم بعد ما قبضتم عليه. طيب تقدري تقوليلنا ازاي وثق فيكي؟ لاني فهمته اني بكره رجال البوليس وحقد عليهم. ايوه، لكن لكن ايه؟ انا من هواة قراءة الروايات البوليسية، والروايات دي افادتني كتير. يا سلام، الروايات البوليسية ممكن تعمل كل ده؟ وفي حاجة تانية كمان أهم من الروايات البوليسية. حاجة إيه بقى اللي أهم من الروايات البوليسية؟ أنا خطيبة واحد من زملائكم، ضابط بوليس، وأعتقد أني تعلمت منه حاجات كتيرة أهمها الشجاعة، وعشان كده ما كنتش خايفة وأنا بواجه مجرم مسلح قلبه مليان حقد وشر. مرة تانية بنشكرك، وعلى فكرة مش هننسى نشكر خطيبك زميلنا ضابط البوليس اللي علمك الشجاعة وحب الخير والعدالة. الله، بنت جميلة، جميلة قوي. تعبت كتير علشان حافظ عليها. تجربة مرة عشناها ومش ممكن هننساها. غلطة، غلطة لما وقفنا في الطريق وسمحنا الواحد ما نعرفوش انه يركب معانا عربيتنا، ومش هتتكرر ابدا ابدا. ها، ما قلتليش وحنسميها ايه؟ هسميها على اسم خطيبة الضابط اللي قدرت تخدع المجرم وتنشل مسدسه وتسلمه للبوليس. برافو عليك، هي فعلا بنت عظيمة وشجاعة وتستحق كل تقدير. أغرب القضايا. صور شخصيات حسب سماع الأصوات: وحيد عزت، لطفي عبد الحميد، سهير الشال، فاطمة مظهر، عزة المشد، سمير فتحي، علي قاعود، جبر عبد المنعم، عبد المنعم سعد، سيد عبد الباسط. الهندسة الصوتية: فراج زايد. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.